وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار يا عزيز يا غفار. اللهم أعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وزوجاتنا وإخواننا وأخواتنا وأبناءنا وبناتنا والمسلمين جميعا من النار. أعتق رقابنا من النار، اجعلنا من العتقاء، اجعلنا من الطلقاء، إنا نعلم أنه في كل ليلة من رمضان عتقاء من النار. اللهم أعتق رقابنا من النار. اللهم إننا ضعفاء فقراء مساكين. اللهم لطالما اجترأنا على دينك فسترتنا وحفظتنا ورددتنا وتبت علينا كما حفظتنا في الدنيا، احفظنا من النار يوم القيامة فإننا لا نقوى عليها. اللهم إننا لا نقوى على نار الدنيا فكيف نقوى على نار الآخرة؟ اللهم إن قعرها بعيد وحرها شديد وطعامها صديد، اللهم حرمنا عليها يا رب يا مجيد. اللهم واجعلنا من أهل الجنان، ارزقنا الجنان، ارزقنا الفردوس الأعلى، اجعلنا ممن ينادى عليهم اسكنوا الجنان لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون. اللهم اجمعنا، اللهم اجمعنا مع من استشهد من إخواننا في الجنان يا رب العالمين، مع النبي العدنان. لا تدع لنا في شهرنا هذا، في شهر البلاء على غزة، لا تدع لنا شهيدا إلا قبلته، ولا جريحا إلا شفيته، ولا مريضا إلا عافيته، ولا مأسورا مظلوما إلا فككت أسره، ولا مجاهدا مكافحا مقاتلا صادقا إلا نصرته، إلا أيدته، إلا قويته، إلا ربطت جأشه وثبتت قدمه وسددت ضرباته يا رب العالمين. أملنا بك كبير، حسننا ظننا بك حسن. اللهم أقر عيوننا في رمضان بنصر قريب وبدحر لليهود من غزة العزة يا رب العالمين. اللهم تقبل منا ما مضى، وبارك لنا فيما سيأتي، بارك لنا فيما تبقى، بلغنا العشر الأواخر واجعلنا فيها من المقبولين. اللهم إنا نعوذ بك من الرياء ومن السمعة ومن الكبر ومن العجب، نسألك الإخلاص. تقبل منا أعمالنا واجعلها خالصة لوجهك الكريم. اللهم هذا الدعاء وعليك الإجابة، وهذا الجهد وعليك التكلان، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.